شر أهر بنادم، شر أهر بنادم، شر نكر الآن. وجاز الابتداء به قالوا لوجود وصف مؤيش وصف مقدر، لوجود فعل مقدر والتقدير شر عظيم أهر إيش بنادم، فالصفة قد تكون يكون ملفوظا بها وقد إيش تكون مقدرة. ما له ويل ليش ويل لا ويل هذا بارك الله في الدعاء المسوق لا الدعاء ويل للعقاب من النار ما هو المسوق الابتداء بالويل هنا الدعاء كيف أنا ما سمعت المثال يقول تكلم على ويله كلمة ويل ويل من ويلين ايش تريد لا لا لا لا الآن نسوق الذي أخذنا منه أفضل قوله أولا أن تكون موصوفة وإن هي تصفها قد يكون ملفوظا بها وقد تكون هذا مقدرة ملفوظ بها مثل ولا عبد المؤمن الصفة ملفوظ بها مقدرة شر أهر زانات أي شر عظيم الصفة هنا إيش محدودة تقدرها عظيم على وجه المعراض. قال رحمه الله تعالى ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله. قال لا أصحاب المشرق ما يعرفون من أصحاب المشرق لا تعرف فاسترى نعم كتب في الماضي ولا مفعول به والنون لجمع لا محل من الإعراب الله لا يرفع على حسنه الشاهد نفس الجملة الفعلية في محل رفع والشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوق وهو الإضافة حسنه. قال رحمه الله تعالى ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة نحو عندك رجل وفي الدار امرأة ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد واعلم لك الذين يريدون يعرفون ولدينا مزيد واللام ما في لام لدينا مراسل الكلمة معنى عندنا مزيد أنت ضرب بمعنى عند نعم ضرب مكان مبني في محل متعلق متعلق محدود خبر مقدم ومزيد مبتدا آخر لدى مضاف هنا مضاف إليه شاهد جواز الابتداء بالنكرة لأن الخبر هنا ظرف مقدم إيش عليها الخبر ظرف مقدم عليها فيجوز عندك رجل من هذا أيضا فأنت بارك الله فيك مضاف إليه ما نعم لدى مضاف ولا مضاف إليه نعم لدى تقول ظرف مثلا معنى عين ولدى مضاف ومضاف إليه والظرف موضوع فهي تعلم عن الخبر مقدم فنزيد من سبب آخر. قال وعلى وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة نبيل عندك نبيل عندك له ابتداء نعم احسنت له استئنافية نعم على أبصارهم نعم مجرور على عنجبين كسر الظاهرة نعم غشاوة وصنع آخر الشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوق فهو ايش الخبر جار ومجرور مقدم عليها انت نعم تعلم وحده الخبر تعلم وحده الخبر تغيير الكائنه والشبر فاتي لان الكلام عليه فلذلك ما يتعرضون. قال وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من ان والفعل كما يقول رحمه الله تعالى قد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من ان والفعل وقد يكون من غير ان كان يكون من ما المصدريه كان يكون من ما المصدرية مثل ما فعلت حسن ما فعلت حسن على أن ما هنا مصدرية ليس موصولة ولا يجوز أن تكون موصولة على أنها مصدرية مثل ما فعلت حسن فقوله هنا مؤولا من أن والفعل قد يكون من غير أن مثل ما المصدرية كذلك تؤول بمصدر مع الفعل مثل ماذا يقول المسلم به قال مثل ما فعلت حسن ما فعلت حسن على أن ما مصدرية ليس موصولة فمن يعلم ما فعلت حسن لا عند واحد من أصحاب المشرق قال لا كنت مصدرها لا تعرف ما فعلت حسن ليست موصولة ولا يجوز فيها أن تكون موصولة ليست موصولة سيقا ما فعلت حسن ما ينفي الآن يتلي على فعله ها؟ قال أن هذا الصليب حرب. فأنت فعل وفعل. حسن. خبر. أين المبتدا؟ ماذا فعلت المبتدا؟ المصدر الأول من نوم دخلت عليه أي فعلك حسن. ما فعلت حسن أي فعلك ماذا حسن. وإذا جعلت موصولا ما في شاهد فتكون الذي فعلته حسن ما فيها شاهد تكون ما مبتدأ ما موصول. لكن نحن جعلنا على أنه مصدرية. قال وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أنو الفعل نحو أن تصوموا خير لكم. نغير الأشياء الوسط هات يا فهد هات باب لكم فهلوه وما يعلمون هذا عندك. نعم ما في توكيد فيها وكأن حرف مصدر ومصدر استغلال تصوم مجعل مبارح منصوب بأن أنت بارك الله فيك الواو فاعل خير المبتدا مؤخر والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه رفع المبتدا والتقدير خير لكم. انت الشاهد نعيش ان المسجد جاء مصدرا مؤولا من ان والفعل وان قد يكون من غير ان كما وقد تكون ان هذه محذوفة ليس ملفوظا بها قد تكون محذوفة ومن اياته يريكم البرق ومن اياته يريكم البرق. اين المبتدا الان؟ الخبر هذا الجار مجرور من اياته جار مجرور خبر مقدم ويريكم البرق ايش؟ المصدر المؤول من ان المحذوفة وما دخلت عليه في محل رفع خبر. فقوله من أن والفعل قد تكون هذه أن منفوضا بها كما سمعت الآن وأن تصوموا خير لكم وقد تكون مقدرة مثله من آيات يريكم البرق الجار مجرور خبر مقدم ويريكم عيش المبتدأ مؤول من أن وما دخلت عليه أن محذوفة. مثل أيضا مثال المسموع تسمع بالمعيد خير من أن ترى. تسمع بالمعيد خير من أن ترى. ومن يعرف هذا المثال؟ تسمع بالمعيد خير من أن ترى. من يعرف المثال؟ عندنا المثال لا لا ونصف العرب غلو تسمعوا بالمعيدي تسمعوا بالمبارع بالمعيدي وزار مجلوب تعلق بالهير خير من أن ترى. تسمعوا بالمعيدي والخبر أي منصوب معنى خبر على زرق واحد ناقص هذا لا تسمع بالمعيد خير من أن ترى مما أن قد يكون مرفوضا بها وقد تكون مقدرة مقدرة من آيات يريكم البرق. وقولهم أيضا العرب سمع من كلامهم تسمع بالمعيد خير من أن ترى. من يعرف هذا المثال بعد التوضيح؟ تسمع بالمبارع نعم المصدر الأول من تسمع أو من أن ما دخلت عليه أن محذوفة هنا والتقدير سماعك بالمعيد خير من أن ترى. فانظر رب العالمين واضح الآن. فقالوا من أن والفعل أن قد تكون ملفوظا بها وقد تكون ماذا مقدرة قد تكون مقدرة مقدرة من آيات يريكم البرق. وأيضا قوله سبحانه وتعالى تسمع قولهم قول العرب تسمع بالمعيد خير من أن ترى. فتسمع الفعل ما أن ما دخلت عليه مبتدا سماعك والخبر هو خير. قال ومن آياته أن تقوم السماء بأمره السماء والأرض بأمره. من يعرف هذه الآية؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا واحد ما يعرف محمد رأى هات يعرف آية هذه تعلق تعلق ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما هو الفعل الذي بعد هذا؟ ما في ارتباط معنوي بينهم. هذا معنى التعلق ارتباط معنوي. من آياته أن تقوم يعني تقوم من آياته. لا ما هو هذا الأرض مو متعلقين ها؟ أين أنت؟ أيش الآن العراق؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الجار مجرور خبر مقدم والمصدر المؤول من أن ما دخلت عليه والتقدير

استغرافية. وقوله إذا كانت استغرافية قوله الرجل اسم المال زيد غير زيد. إذن زيد يدخل بماذا فيه؟ الرجل، لأن أن هنا استغرافية أي زيد نعم الممدوح من هذا الجنس. أي زيد نعم الممدوح من هذا الجنس أي من جنس ماذا؟ الرجال. واضح إن شاء الله. هذا معنى قولك زيد نعم الرجل أي نعم الممدوح من هذا الجنس وهو جنس الرجال. قال رحمه الله تعالى وقل هو الله أحد. الله العرب تنفع الأمر نعم هو الله أحد. الله هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا والله مبتدا ثاني محروف الأخبار بالجملة أنتم ما لكم هذا منه ويحتاج واحد يفكر خلاص ويأخذ على الأصل أحد خبر والجملة من المنسية الثانية خبر المنسية الأول والرابط الرابط أينه لا تدري هو المنسية هو المنسية يحتاج الأرابط ما هو طبيعي من الله أحد وين الرابط يا الله لا يحتاج الى رابط. هذا يا اخوان اذا كانت الجمله عين المبتدا لا تحتاج الى رابط. اذا كانت الجمله هذه عين المبتدا في هذه الحاله ما نحتاج الى رابط وانما الروابط المذكوره في غير هذا. الان عندنا يا اخوان اذا كانت المبتدا عين المبتدا ما نحتاج اذا كانت الجمله عين المبتدا لا نحتاج الى رابط. قل هو الله احد. الله احد هو من هو هذا الضمير واضح لانه هو ضمير ماذا ضمير الشأن هو ضمير الشأن. فعلى هذا إذا كانت الجملة عين المبتدا لا نحتاج إلى ماذا إلى رابط. مثل إيش أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله. لا هذا الحديث ضعيف هذا ضعيف. أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله. أين الخبر الآن الجملة لا إله إلا الله أين الرابط؟ ما تحتاج إلى رابط واضح الآن. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هو نفس أفضل إيش ما قاله. لا إله إلا الله ونفس المبتدا هو أفضل ما قلته. أيضا قولك هجيري أبي بكر لا إله إلا الله. هجيري أبي بكر لا إله إلا الله. ما يعرف هجيري مبتدا مرفوع لمضارع مقدر من عند هريرة سهل وهجيري مضاف أبي ما بني وأبي مضاف وبكر مضاف ولا إله إلا الله لا ناتي للجنس كما تقدم في التحفة إلى آخر ذلك. والجملة إيش والجملة خبر لماذا لهجيري أين الرابط؟ ما نحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هو نفس هجيري أبي بكر. نفس هجيري أبي بكر. ما معنى هجيري؟ هجيري أبي بكر لا إله إلا الله. ما معنى هجيري؟ دندنته وإما يستمر عليه دائما وهو إيش لا إله إلا الله. أحسنت دندنته أي الحالة التي هو عليها دائما هي قوله ماذا لا إله إلا الله ونعم الحالة. واضح إن شاء الله يا أخوان. فإذا كانت الجملة عين المبتدا لا تحتاج إلى رابط. هذا يفهم. إذا كانت الجملة عين المبتدا فلا نحتاج إلى رابط مثل قل هو الله أحد. الله أحد ونفسه هو. وأيضا مثل عش هجيري أبي بكر لا إله إلا الله فلا إله إلا الله ونفس هجيري نفس المبتدا. وأيضا عش أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله فلا إله إلا الله ونفس أفضل ما قاله. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الجملة عين المبتدا لا تحتاج إلى رابط وإنما الروابط المذكورة في غير ذلك. الروابط المذكورة في غير ذلك ويفهم هذا إن شاء الله حتى لا ينطبق على الشخص بالعين الرابط الآن هنا بس إلا عند الرابط من جانب الرابط الحال شائما من قبل إن شاء الله وليس طالع يعني لا تحب الضامن قال وأن لا لا قال بأن ألعن جميل قال وإن الجملة فعلية معي زيد قام أبوه وقال جملة اسم الفعلية في هات العراق زيد من صدق نعم أنت الجملة الرابط الضمير أحسنت. وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء لا لا أبغى إذا هرب من إذا أحد المتأخرين

لنيابتهما عن الخبر قيل لهما ايش خبر، وإلا الخبر بالحقيقة هو ماذا؟ هو المحبوب. على هذا لو قيل للشخص يعرف زيد قائم يقول زيد في الداري، يقول زيد مبتوع في الداري، جار وجود متعلق بالمحبوب ايش؟ خبر تقديمه ماذا؟ فاعل هو مستقر. ولماذا قيل من جار وجود خبر والظرف خبر؟ لا يقول الخبر غير مفرد جملة وشمع جملة، سموه هنا خبر. لماذا سماه هنا خبر مع أن الخبر بالحقيقة هو المحدود؟ نقول كما قال الفاتح رحمه الله تعالى، وإنما قيل لهما خبرا لنيابتهما إيش؟ عن الخبر، لنيابتهما عن الخبر، أو إنما قيل لهما خبرا، نعم ليس خبرا، خبرا. هذا يتعلق الظرف الجار المجرور إذا وضع خبرا بمحدود تقديره كائن او مستقر، والمحذوف هذا ايش؟ وجوبا لا يجوز ذكره. المحذوف هذا اذا كان عاما لا يجوز ذكره، يكون محذوفا ماذا؟ وجوبا. فعلى هذا لا تظن زيد كائن في الدار، زيد كائن في الدار تذكر الخبر، واضح؟ نعم لا يجوز هذا، وانما يحدث الخبر ماذا؟ وجوبا، ويكون الجار المجرور هذا متعلق به. تقديره ماذا؟ كائن او مستقر. فاين الخبر على الحقيقه؟ هو المحذوف هذا